إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الصوم من زاد المعاد في هدي النبي في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله، ونحن مع مسائل الهلال ومسائل استقبال الشهر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وصام مرة بشهادة أعرابي رضي الله عنه، واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. قال: فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة. نعم، يكفي. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. هذه المسألة مسألة مهمة، وهي أن الصوم لا يكون إلا برؤية محققة أو إكمال الشهر، كما دلت على ذلك الأحاديث التي سوف تسمعون كثيرا منها، وذلك أن تكون شهادة محققة ثابتة وتكفي، ويكفي في دخول إثبات هلال رمضان شهادة رجل واحد، وهلال شوال لا بد من رجلين لأن التهمة مستبعدة في دخول شهر رمضان، فما هناك تهمة بأن الناس سوف يعني يحرصون على الصوم، وإنما الغالب من المقصرين الحرص على الفطر. ولذلك كما قلت، فالمقصود هو ثبوت الشهر بشهادة عدل واحد بالنسبة لرمضان، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الناس لما شهد عبد الله بن عمر، وكذلك بشهادة الأعرابي. وحديث الأعرابي ضعيف، لكن هو معاضد أو مؤيد، بل شبه متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر المروي في السنن بسند صحيح. وهل هذا إخبار أم شهادة؟ يصح الأمران، سواء تلفظ بلفظ الشهادة وقال أشهد أنني رأيت كذا وكذا، أو قال إنني رأيت الهلال، فذلك كاف، وفيه دلالة على جواز قبول خبر الواحد وأنه مقبول خلافا للمبتدعة. نعم. قال: وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل كذلك. قال: فهذا فعله وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله، ولا يناقض هذا قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال كما قال: فأكملوا العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله: فأكملوا عدة شعبان. وقال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم،

فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ورد في أحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين وبعضها في عند البخاري وبعضها عند مسلم وبعضها في كتب السنن، وما وجد منها فيه كلام فإنه مجبور بما تقدم من الأحاديث ليش الصحيحة. ثم إنه صام بشهادة عبد الله بن عمر وشهادة الأعرابي، وشهادة الأعرابي وإن كان فيها ضعف لكنها تصح بذكر الأحاديث الصحيحة المتصلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ما نحتاج إلى أن نتفلسف ونأتي بعمليات الحساب وما إلى ذلك. وأما معنى قوله فاقدروا له، فقد فسرها في أكثر من حديث، أي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أما من فسرها بقوله فضيقوا شعبان، فهذا تفسير مقابل للنصوص الشرعية التي فصلت فاقدروا له، اقدروا له أي أكملوا عدة الشهر، وليس المراد ضيقوا. ثم أشار في بعض الأحاديث إلى أن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29، قد يكون 30 وقد يكون 29، وأشار بأصابعه صلى الله عليه وسلم إلى هذا العدد. والمعول عليه هو أحد أمرين، إما الرؤية الثابتة وإما ماذا وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما، وكذلك إكمال رمضان. هذا يفهم من خلال قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا يشمل أيضا إكمال عدة شهر رمضان. والذي عليه التحقيق أنه إذا حال غيم فإنه ينبغي للمسلمين أن يكملوا العدة 30 ولا يعني يعتدوا بهذا اليوم. يؤيده أمور أحاديث أخرى ستأتي، منها قول النبي، منها قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام يوم الشك يعني يوم الغيم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم، وسيأتي تعليل لبعض أقوال الصحابة الذين يرون الصوم إذا وجد الغيم. نعم. قال فإن قيل فإذا كان هذا هديه، فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم هديه نعم فإذا صلى الله عليكم قال فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله عن الجميع، وخالفه سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان اليماني وأبو عثمان النهدي ومطرب بن عبد الله بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني، وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. قال ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. فأما عمر الخطاب، خلاصة الإجابات عن هذه ستأتينا، لكن أعجل لكم الخلاصة. الخلاصة أن هؤلاء ما صح عنهم ليس إلزاما بالصوم، وإنما هو احتياطا رأوه، وليس هو تقدم لرمضان بصيام، وإنما هو احتياط رأوه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. والبعض لا يثبت عنه ما نسب إليه، البعض لا يثبت عنه ما نسب إليه، أما من ثبت عنه فهو اجتهاد خاص احتياطا للشهر، وليس المراد أنه يريد أن يتقدم رمضان بأيام من باب الاحتياط، وإنما المراد أنه هو رأي له ولم يلزم الناس به، بدليل أنهم هم ممن روى أحاديث الإكمال. نعم. قال ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة، فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبي المكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة. طبعا هذا مع اتفاقهم على أنه إن لم يوجد غيم ولم يرى الهلال فإنه لا بد من إكمال الشهر، وهذا إجماع. نعم. كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. نعم، يسميه تحري وليس تقدما، لأن التقدم منهي عنه. نعم. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد دراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يعني اجتهاد منه يقول لأن أصوم يوم من شعبان ليس قصدي أن أتقدم أو أفتات، وإنما أرى أنه أهون من أن أترك يوما من صوم رمضان، وعلى كل حال هذا مرجوح. قال وأما الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ففي كتاب عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا. قالوا في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وإن غم عليكم فاقدروا له. زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع أنه قال كان عبد الله رضي الله عنه إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. وهذا اجتهاد منه، وإلا هم فهم مجمعون على أنه لا بد من إكمال الشهر إذا لم يكن ثمة غيم. إن وجد غيم وجد الخلاف، ولكن ليس على سبيل الإلزام، وهم لم يلزموا الناس به وإنما اجتهدوا احتياطا لدينهم. نعم. قال وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه فقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال هذا اليوم يكمل لي 31 يوما، وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا، قال فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل. يعني صامه لئلا يعارض السلطان فقط، وإلا فهو يرى خلاف ذلك، يرى الإكمال. نعم. صومكم يوم تصومون وفطركم صومكم يوم تصومون يوم. نعم. صلى الله عليكم. قال وأما الرواية عن معاوية رضي الله عنه فقد قال الإمام أحمد حدثنا المغيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مكحول ويونس بن ميسر بن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان يقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يعني هذا رأي له ولم يلزم به أحدا، ولم يقل إنه لا بد من لنا على الناس أن يعني يصوموا إذا كان ثمة غيم، لكن قال إنني إلا أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أفطر يوما من رمضان، من باب الاحتياط لنفسه، ولم يعارض لا تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. قال وأما الرواية عن لأنه هو ممن روى هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال وأما الرواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقد قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عبد الله بن لهيع المصري عن عبد الله بن هبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان كسابقه من الصحابة احتياطا لنفسه، ولم يقصد معارضة الحديث. قال وأما الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثنا فقد قال أحمد أيضا حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني. هذا زاد عليهم بالتعليل، لأنني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني، إذا كان الشهر قد أهل. نعم. قال: وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقال سعيد بن منصور في سنن: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله أبو عوانة هشام بن عبد الملك عن يزيد بن خمير عن الرسول الذي أتى عائشة رضي الله عنها في اليوم الذي يشك فيه من رمضان أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يعني كما قال من قبلها، وليس المراد أنها تعارض الأحاديث الثابتة في النهي عن التقدم. قال: وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد أيضا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الدورقي عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام أنها قالت: ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء رضي الله عنها متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه. وهذا وقال رأيها. أحمد أيضا في حديثها: حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة زوجه عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. نعم. نعم، التعليق عليها كما تقدم، يعني أنها كانت تصوم يعني يوم إذا كان ثمة غيم كما تقدمها من الصحابة رضوان الله عليهم، والعلة هي العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما ذكرناه عن أحمد رحمه الله فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما أصبح صائما، وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله والمروزي والفضل بن زياد وغيرهم. يعني هذا في بعض الروايات عن الإمام أحمد أنه أمر بأن إذا ثمت كان ثمة غيم فعليه أن يصبح صائما، وإذا لم يكن لا ثمة غيم ولم يرى الهلال أصبح مفطرا. وعند له رواية أخرى توافق ما سيرجحه الشيخ الآن. نعم. قال: فالجواب من وجوه، انتبهوا للجواب. أحدها أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعل مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا. وقد صرح أنس رضي الله عنه بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء، ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره. قال: والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغمام ولا تدل على تحريمه، فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. هذا الجواب الأول، يعني ننظر إلى أنهم ما ألزموا الناس وما خالفوا الروايات وما قالوا للناس لا بد أن تصوموا، وإنما فعلوا ذلك احتياطا لأنفسهم خاصة ولم يلزموا الناس بذلك. وهذا في روايات أولئك الذين روي عنهم أنهم كانوا يصومون إذا كان ثمة غيم، وهناك أجوبة أخرى توضح أكثر إن شاء الله. نعم. قال: والجواب الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روي عنه صومه وعبد الله بن عمر. قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليماني وأحمد بن حنبل، وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم. قال: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك. الآن يعني بين أن الصحابة لم يوافقوا ابن عمر إلا عدد قليل، ذكر منهم يعني أسماء وعائشة وغيرهما، ولكن الأكثرية على تطبيق الحديث أنه لا يصام، أن يوم الشك لا يصام، لا سيما كما سيأتينا عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. نعم. قال: ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم. قال: ومن يعني غير هؤلاء المحدودين وهم قلة. نعم. قال: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع. قال: قلت المنقول عن يعني الآن المروي عنهم أكثر في رواية أخرى

ولذلك يجب الرجوع إلى فهمهم وعدم الخروج عن آرائهم إلا ما كان النص فيه صريحا لا التباس فيه. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بما هم عليه فإنهم على الهدى المستقيم. ما اختلفوا فيه ننظر في موازنة الأدلة التي استدلوا بها، فما وجدناه أقوى أخذنا به، ولا ينقص هذا من قدر الصحابة رضوان الله عليهم. أما أن نتجاهل فهمهم ونستخدم فهمنا الخاص، أقول لك وفقك الله لكل خير، مكانك تحمدي أو تستريحي. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأكثر ما وقع الناس فيه من المشاكل نتيجة لبعدهم عن هدي الصحابة رضوان الله عليهم. يقول عبد الله بن مسعود: إننا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، فلنتقي الله ولنحترم الصحابة ولا نقول كما يقول البعض يعني إنهم رجال ونحن رجال. أين نحن من أصحاب رسول الله الذين أثنى الله عليهم في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لعلك ما استوعبت كلام ابن القيم الآن، بين القول الراجح دون أن يسيء إلى من؟ إلى الصحابة رضوان الله عليهم. أما كلامك نسأل الله أن يعافينا وإياك وأن يهدينا وإياك إلى الصواب، يشعر بالنيل من الصحابة، وكأنك تقول نطرح أقوالهم جانبا. هذا غير صحيح. نعم صحيح، المسائل التي اختلفوا فيها ننظر فيها ونوازن بين الأدلة في ضوء ما قرروه، وفي ضوء تجد بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا. إذن نحن ننظر أولا ما القول الراجح الذي ذهب إليه البعض، وما القول المرجوح، مع اعتقادنا أن كلا يخطئ ويصيب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، الصحابة حمى، الصحابة حمى، لا ننزلق إلى الكلام فيهم أو النيل منهم أو غمزهم أو لمزهم رضوان الله عليهم أجمعين. رضي الله عن من ترضى عنهم وأخزى الله من تنقصهم. آمين. نعم. السائل الكريم: تفهم كلام ابن القيم الذي علقنا عليه، تفهمه جيدا، عد إليه وقرأه مرة أخرى. نعم. صلى الله عليكم. السائل الكريم ذيل لسؤاله بأنه سيترجم الجواب لقومه، يقول: جاء من بلدنا كذا زوار كثيرون ولله الحمد، قدموا للزيارة والعمرة، لكن يقول يا شيخ يستغيثون بالأولياء والصالحين وينشدون هنا في المسجد النبوي القصائد والمواليد وغير ذلك، هل من توجيه؟ نسأل الله الكريم أن يبصرنا وإياهم في ديننا، وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول يا إخوة الإسلام، هذه المظاهر الشركية من الاستغاثة بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله، هذه تبطل الأعمال وتحبطها، وهذه المعتقدات هي التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجلها قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، الذين كانوا يستغيثون باللات والعزة ومناتة وهبل والملائكة والرسل والأنبياء والصالحين. فهذا هو الذي من أجله أرسل الله الرسل يا عبد الله. إن بعض المظاهر الموجودة في بعض البلاد الإسلامية هي نفس مظاهر عبادة اللات والعزة. فمن جاء عند قبر عند صاحب قبر ومد يده إليه وسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات وقال أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، أنا في حماك يا زيد، مدد يا فلان، أعطني الولد يا فلان، أعطني كذا يا فلان. وقد سمعنا هذا في بعض البلاد الإسلامية. هذا والله وتالله وبالله والله لا يقبل الله ممن يفعله صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا عملا صالحا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أسألك يا عبد الله، عندما يقف زيد من الناس أمام ميت في قبره ويقول له أغثني يا فلان، أين رب العالمين؟ هل غفل عنه؟ هل الله لا يسمعه؟ هل الله لا يغفر له؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله سواء كان صاحب قبر أو ملك أو نبي أو رسول أو لات أو العزة أو منات أو هبل، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا عبد الله، يا بني آدم، يا مسلم، أنت تشهد أن لا إله إلا الله، فإذا جئت وقلت أغثني يا فلان والله لقد نقضت لا إله إلا الله وأفسدتها وكأنك لم تقلها، فكنت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. أنت لما لا تفكر عندما تجلس أمام تقف أمام صاحب القبر وتسمع من يقول يا فلان أغيثني، اسأله قل أين ربك؟ لما لا تستغيث بربك؟ لما لا تسأل ربك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل من؟ اسأل البدوي، اسأل الحسين، اسأل النقشبندي، اسأل الشاذلي، اسأل القادري، اسأل التيجاني، اسأل المرغني، اسأل المرسي، اسأل العيدروس. لا والله، والله سيخاصمونك أمام الله ويقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل من؟ أجب فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بالنقشبندي ولا القادري ولا العيدروس ولا ابن الرومي ولا فلان ولا الحسين ولا الحسن، بل ولا الصحابة أجمعين. صحابة نحبهم ونرى أنهم أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نستغيث بهم ولا نتعلق بأحد من دون الله. بل ولا رسول الله، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع الرجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وفقني الله ويكن لكل خير. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.